بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا نتكلم على السنة كالأصل الثاني من أدلة الأحكام. تكلمنا على تعريف السنة, تكلم على هو بيقول إن مورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. احنا تكلمنا على ان التقرير داخل في الفعل, لكن هو زوده وبناء على تزويده لهذا القيد فبدأ يتكلم على القول, وقلنا القول حجة قطع بالك يجب على من سمعه العمل به. بعد كده بدأ يتكلم على الفعل, خدنا المرة فاتت الكلام على الفعل, المرة دي ان شاء الله نخلص الكلام على الفعل. بعد كده يتكلم على التقرير, يعني هو يتكلم على ايه كل الجوانب اللي هو ذكرها في التعريف قول وفعل وايه وتقرير في تعريف الايه السنة. قلنا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر منها ثلاثة انواع من الافعال. والكلام خلي بالك من الكلام, كلام الشيخ صفي بيقول ايه, واما الفعل يعني كطريق من طرق اثبات الايه السنة, فما ثبت فيه امر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له. وقلنا ان فلا حكم له هو اصلا مقصوده بالتشريك وعدم التشريك, يعني هو فلا حكم له يعني لا نشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الايه الفعل, ان هذا الفعل واخد لك جبلي كل واحد له طبق غير الايه الاخر فلا حكم له. وقلنا ان الشيخ الشاثري استدرك عليه هذا الكلام وقال ان فلا حكم له مقصوده ان هو مباح, واخد لك لو قال ان هو لو مباح افضل من هو يقول ايه ان ملوش حكم انه خارج الاحكام الايه التكليفيه, لكن شايف ان المصنف اصلا يعني كلامه منصب على التشريك وعدم الايه وعدم التشريك. فيقول فما ثبت في امر الجبله كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له, وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركه فيه. بدا يبين هنا ايه مقصوده ان ما فيهوش ايه شركه, لا يشترك فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم احد. وحتى ان هذا التعميم قلنا التعميم هذا فيه ايه فيه نظر, ما فيش شركه, ايوه نعم ليس فيه شركه من ناحيه ايه نفس الحكم, لكن ممكن يكون واجب على النبي صلى الله عليه وسلم مكروه للام ومستحب للام, او محرم على النبي صلى الله عليه وسلم ومكروه للام, لكن لا شركه فيه من ناحيه ايه نفس الحكم اللي ثبت به حكم للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحيه الخصوصيه. واضح كده؟ انا ليه بدانا من الاول النهارده, أنا عشان نعرف لما يقول وما سوى ذلك, وما سوى ذلك عايزين نشوف ايه مقصوده بيها لان محدش بيانها. فهو بيتكلم على ما ثبت فيه امر الجبلة يجلى حكم له, بعد كده ما ثبت فيه خصوص به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه, وما فعله بيانا اما بالقول او بالفعل فهو معتبر اتفاقا في حق غيره. يجى فيه ايه فيه شركة, يبقى هو عنده الفعل الجبلي ما فيهوش شركة, الفعل الخصوصي ما فيهوش شركة, الفعل البياني فيه شركة. معايا مش معايا؟ دول الثلاث انواع اتكلمنا عنهم المرة الايه المرة الماضية. طيب بعد كده معايا مش معايا؟ وما سوى ذلك فالتشريك, يعني لو فعل مش جبلي ولا خاص ولا بياني واخد لك يبقى ايه. طبعا ايه الانواع الافعال التانية؟ احنا عندنا افعال النبي صلى الله عليه وسلم خمسة, افعال جبلية, افعال خاصة, افعال بيانية, افعال عادية, افعال عبادية, وتجد ان في تداخل وفي اشتراك بينهم. لكن الافعال دي الكلام اللي هو احنا ذكرناه في الشرح الكبير واللي ذكره الاشعر في افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندك هو اتكلم على الجبلي والخاص والبياني, ما اتكلمش على الفعل العادي, ما اتكلمش على الفعل الايه العبادي. الفعل العادي ده قسمين, عادي يظهر فيه وجه القربة وعادي لا يظهر فيه وجه القربة, واخد بالك؟ فاحنا نحاول نفصل الايه القسمين دول. احنا بينا واتكلمنا شويه في هذا الامر واخد لك. المهم نرجع بس الكلام اكيد نرجع للقسمين اللي هم ذكرهمش دوله. بيقول وما سوى ذلك او ما سوى ذلك, يبقى عنده كان البقية الأنواع غير الثلاثة دول، سواء كان عادي أو عبادي، واخد بالك؟ فالتشريك فالإيه؟ فطبعا كل اللي بيفسروا وما سوى ذلك يعني ما ليس بالأول ولا الثاني ولا الإيه؟ لا جبل ولا خاص ولا بياني، فجاء التشريك. يجاء الأمة تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حكم التشريك يختلف. يقول لك فإن علم علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما، يبقى واجب واجب تشريك في الوجوب، مباح يبقى تشريك في الإيه؟ في الإباحة. فكذلك وبينقل اتفاق على إيه؟ على ذلك. وإن لم يعلم، مش عارفين حكم واجب ولا مباح ولا غيره، ففيه روايتان. يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي مش عارفين حكمه عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه روايتان، أحدهما أو إحداهما أن حكمه الوجوب، ده قول الحنفية والشافعية أو بعض الشافعية، أن حكمه الإيه؟ الوجوب. والأخرى الندب، الندب إيه؟ عشان رجحان جانب الفعل على جانب الترك بإيه؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لي، فلو النبي فعله نرجح جانب الإيه؟ الفعل على الترك، يجي الإيه؟ الندب، يجي قوله بالوجوب وقوله بالإيه؟ بالندب. وقيل الإباحة، والإباحة هي الحد، الحد المشترك بين جميع الأفعال التكليفية مع عدا المحرم، اللي هي رفع الحرج عن الفعل، رفع الحرج عن الفعل. فأنت عندك الواجب مرفوع الحرج بل يجب، المستحب مرفوع الحرج بل يستحب الأولى فعله، واخد لك؟ المكروه مرفوع الحرج والأولى تركه وفعله، في حرج في فعله؟ المكروه في حرج في فعله؟ ما فيش حرج، لكن ايه؟ الاولى تركه ويجوز فعله، واضح معايا؟ المباح يستوي الفعل والترك على مرفوع الحرج. يبقى القدر المهم، الكلام ده مهم ليه؟ لان لما نقول مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليه واحنا مش عارفين حكمه، نرجح جانب الند، نقول لا، الحد الادنى في جواز الفعل مع الافعال الاربعه مع عدا المحرم، الأفعال التكليفية الأربعة مع عدا المحرم رفع الحرج، وده الحد الأدنى الثابت، ما نقدرش ننقل عن غيره إلا بدليل. عشان كده نقول هنا الإيه؟ الإباحة مش هو اللي هو فعل النبي يرجح جانب الفعل على الترك، لا احنا مش عارفين حكمه، فيجا الحد الأدنى هو المتفق عليه، وما زاد يحتاج لإيه؟ لدليل. نيجي ده القول الثالث في المسألة. في طبعا في المعتزلة لما في تعارض كده ومش عارفين حكمه راحوا توقفوا، واخد بالك؟ هو بيرجح الوجوب والوجوب احوط، يقول والوجوب ايه؟ احوط، ده كلامه، واخد بالك؟ احنا فهمنا كده المساله كلها بتتكلم عن ايه. نبدا نشرح بالتفصيل الكلام دوت. انا شفت عباره الشيخ الشيخ الشافعي يعني ما وسعش الشرح، لكن وسع في فوائد، الفوائد دي احنا معظمها قلناها في لما وسعنا في الكلام على الافعال، فمش هنقول كلام الشيخ الشافعي، نقول كلام عبد الله الفوزان. ف بيقول وما سوى ذلك، وما سوى ذلك فالتشريك، يعني ما سوى الجبل والخاص به وما فعله بيانا فحكمه التشريك بينه وبين امته، وهذا اما ان يعلم حكمه او لا. نفس الكلام، ما في زيادة بيان ولا حاجة. فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما، يبقى التشريك بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم وبين الأمة اتفاق، واجب يبقى واجب، مباح يبقى مباح، مندوب يبقى مندوب. يبقى أي فعل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مش خاص ولا جبلي ولا بياني، لأن البياني ملوش حكم واحد لحكم المبين، المبين واجب يبقى واجب، مستحب يبقى مستحب، واخد بالك؟ فهو البياني ملوش حكم واحد، فيقول لك لا، الخاص والجبلي والبياني احنا طلعناهم، جبنا الافعال الاخرى، واخد بالك؟ عرفنا حكمها، يبقى في تشريك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الايه؟ الامه. يبقى هو كده كل افعال فيها تشريك ولا ما فيهاش تشريك؟ ما عدا اثنين، ايه هما؟ اللي ما فيهمش تشريك، اللي هو الفعل الجبلي والخاص، لكن البياني لا، البياني مشترك مع الامه، يبقى الجبلي والخاص دول ما فيهمش تشريك. باقي الافعال كلها اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه تشريك، واخد بالك؟ لو عرفنا الحكم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة مشتركة مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الايه الحكم وجوب وجوب إباحة إباحة وهكذا. و يعني ما علم حكمه من أفعاله صلى الله عليه وسلم من وجوب أو ندب أو إباحة فإن أمته مثله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل مشاركة أمته له حتى يدل دليل على غير ذلك، وقد دل على ذلك القرآن وفعل الصحابة رضي الله عنهم. أما القرآن فقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه أمر وقد دلك وفانتهوا أمر، يبقى فعله من جملة ما أتى به فيكون الأخذ به واجبا. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والأمر بالاتباع يقتضي الوجوب. وأما الصحابة فكانوا يرجعون إلى فعله صلى الله عليه وسلم احتجاجا واقتداء به في وقاع كثير، زي عمر بن الخطاب لما قبل الحجر الأسود يقول له لأني رأيت الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. ثبت أن ابن عباس ذكر في هذا الموطن أن يقول يأتي الحجر الأسود يوم القيامة حديث يرفع له عينان تبصران سيتكلم يشهد لكل من استلمه بحق، فهو تقبيله عبادة أصلا واخد بالك، لكن ما فيش مزاحمة والأمر بيحصل وإضرار الناس طيب. وبعد كده بيقول وإن لم يعلم ففيه روايتين. طيب سؤال، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ناخد منها وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله ولا إيه معنى الآية دي؟ يعني أي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا، ولا ما آتاكم الرسول فخذوه كما فعله كما فعله وما نهاكم عنه هنا فانتهوا، ده خلاص احنا خلينا وما آتاكم الرسول فخذوه ها كما فعل جانب ما يفعلوش على سبيل الإباحة ولا ناخذ على سبيل الوجوب، احنا ما اخذناش ايه ما اخذناه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو واجب يبقى واجب مندوب يبقى مندوب، احنا اخذنا مثل ما اخذ ماشي. فده دليل عام، وما آتاكم الرسول فخذوه يعني خذوه كما آتاكم، خذوه كما آتاكم، آتاكم به على سبيل الوجوب يبقى على سبيل الوجوب، على سبيل الندب يبقى على سبيل الايه الندب. بعد كده بيقولوا إن لم يعلم ففيه روايتان، أي وإن لم يعلم حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، شايفين فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل سبيل الوجوب والاستحباب والندب، ففي على الإمام أحمد روايتان. الأولى حكم الوجوب، وده قلنا قول الحنفية وبعض الشافعية، يعني واجب على النبي صلى الله عليه وسلم واجب على الأمة. دليلهم ما ورد من الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الأمر بالإيه الأمر للوجوب. والأخرى للندب بدل رواية تانية على الحنابلة، قال المجد بن تيمية نقلها إسحاق ابن إبراهيم والأفرم وجماعة عنه بألفاظ صريحة، يعني هذه الرواية من قول الإمام أحمد بألفاظ صريحة أن هي للإيه للندب، وهو قول في مذهب الحنفية وبعض الشافعية وقول الظاهرية. وقيل الإباحة وتوقف المعتزلة للتعارض والوجوب أحمد. شوف معايا كده ايه اللي بعد كده في الكتاب معاك، ما فيش كده النهارده. طيب بعد كده الوجوب احوط لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك، ده دليل للقائلين ايه بالند. طالما النبي صلى الله عليه وسلم فعله يجب ترجح جانب الفعل على ايه؟ يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل، يجب ترجح جانب الفعل على جانب الايه؟ الترك. يعني الفعل ارجح من الترك. الكلام ده ممكن يعني يتأكد لما يكون الفعل ده يظهر فيه وجه القربة، وذلك يظهر فيه الطاعة، لا ده دليل الفعل مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله يبقى فعل أولى من تركه. واخد بالك؟ وقيل الإباحة، ده القول الثالث. ده الإباحة زي ما قلنا إن هو القدر المشترك بين جميع الأفعال، يعني الحمل على أقل الإيه؟ قول الأحوال. وأنا شايف إن طالما اللي ما ثبتش دليل يبقى هو مباح، ما نقدرش نقول للدليل الأعلى إلا بإيه؟ إلا بدليل. حاجة أعلى، حكم أعلى إلا بدليل. فهو حكى المسألة لكلام الشيخ الفوزان، بيقول حكى الخلاف في المسألة ما فرقش بين ما يظهر فيه وجه القربة وما لا يظهر فيه وجه الايه القربة. والبعض بيفرد المسألة اللي ظهر في وجه القربة عن المسألة التي لم يظهر فيها وجه الايه القربة. بيقول والظاهر ان مراده هنا ما ظهر فيه قصد القربة، هو بيقصد مسألة اللي فيها، لانه بيقول والوجوب احوط. واخد بالك؟ خاصة أنه ذكر على الإمام أحمد روايتين، وهم من يقول على الإمام أحمد فيما ظهر في وجه القربة. فالمصنف بيقول والوجوب أحوط، فهو بيرجح القول بالإيه؟ بالوجوب احتياط. فالوجوب ده أعلى مراتب الفعل، فهو بيقول إن إحنا نحمل عليه من باب الإيه؟ الاحتياط. ممكن كان شيخ مازن بيقول احنا نسلم بهذا الامر فيما يظهر فيه وجه الايه القربة، لكن اللي لا يظهر فيه وجه القربة قول انه يجب، ده قول ضعيف. بالك؟ وحتى الوجوب والالزام وجه برضه ضعيف. احنا لما نقول ان يظهر فيه وجه القربة ما يجيش فيه اثم على الترك، يعني مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، احنا قلنا كده في الاصول. واخد بالك؟ الفعل لا يأتي في العام إلا، لا يأتي في الخارج إلا إيه؟ إلا مطلقا، ما يكونش عاما، ملوش عموم. خد بالك؟ فالفعل فعله مرة، ملوش على الحتم واللزوم. فمجرد الفعل حتى خد بالك مع التكرار ما يدلش إلا على إيه؟ على جواز الفعل، طالما إن هو قربة يجى الأولى فيه الإيه؟ الاستحباب أو الند. لو هو لا يظهر فيه وجه القربة يجى الأولى فيه الإيه؟ الإباحة، أو ده القدر المشترك، غيرش ينقل للندب إلا بدليل إنه يظهر فيه وجه الإيه؟ القربة. فالشيخ فوزان بيقول والله أعلم، يعني اللي يظهر إن اللي يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد به وجه القربة مندوب بالنسبة لنا، لأن القربة طاعة وهي غير خارجة عن الواجب والمندوب. واخد بالك؟ لكن هو بيقول لك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل البلاغ، يعني على النبي واجب. واخد بالك؟ حتى ده ايه ده؟ احنا نتكلم على الفعل، الفعل اللي هو مش نوع من الثلاثة اللي احنا قلنا عليها، ولم يظهر فيه وجه فعله عند النبي صلى الله عليه وسلم. لان لو ظهر وجه الفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ايه؟ في تشريك في نفس الحكم بالاتفاق. لكن ما ظهرش يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعله بياني. واخد بالك؟ ويقال بالايه؟ بالوجوب. والقول بالوجوب هنا واخد بالك لابد ان يقيد بقيد. ماشي حتى البلاغ. طب نقول يجب هذا الفعل على النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان لا يتاتى البيان بالقول. لكن لو تاتى البيان بالقول لا يجب الفعل. ده ايه؟ قيد تاني. يجب نقول كده، يجب حتى يحصل البيان من النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان لا يتاتى الايه البيان بالايه بالقول. لو ممكن يبين بالقول يجي في الحاله دي لا يجب الفعل. لا يتاتى البيان الا بالفعل يجي يجب عليه الفعل ولو مره واحده للايه للبيان. واخد بالك؟ يحصل الايه يحصل البلاغ. يقول ابن تيميه وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عباده يشرع التأسي. بس كلمة ابن تيمية ايه؟ يشرع. دخل كل الايه الاحكام ما عدا غير المشروع المحرم. يشرع التأسي به فيه، فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه تلك العبادة سنة. من أمثلة ذلك ما رواه شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قال بالإيه؟ بالسواك. طب هنا السواك واجب للنبي صلى الله عليه وسلم يبين؟ مش باين، مش ما فيش وجوب، ده مستحب لي وللأمة، واخد بالك؟ وأدلة استحبابه وأدلة أخرى، مش مجرد بيان بالإيه بالفعل، لكن إن هو أول ما يدخل يفعل هذا الأمر لتغيير رائحة الفم، واخد بالك؟ لعله يقبل زوجته فيتزين لها أو حتى يشم منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يحب أن تشم منه إيه رائحة كريهة. بيقولوا: أما ما لم يظهر فيه قصد القربة فالأظهر فيه الإباحة. اللي لا يظهر فيه القربة متردد بين ان هو عباده او عاده، واخد بالك؟ يبقى مفاده على اقل الدرجات الايه؟ الاباحه، مباح للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يبقى مباح، ومباح للايه؟ للامه. زي بيضرب مثال لذلك نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب عند الخروج من منى، هل هذا الصحابة اختلف، هل هذا النزول هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمح لخروجه، أيسر للإيه للخروج، يجي كده ما فيهوش وجه القرب، أو ده سنة؟ يعني هل نزل هنا لمعنى فيه قربة، ولا مجرد إذا أسهل للإيه للخروج؟ رحمك الله. عائشة لها رأي في هذا الأمر، يقول إيه؟ نزول الأبطح ليس بسنة، ده النبي نزل لأن هذا أيسر لخروجه لما يخرج، واخد بالك؟ من منى لما ينزل الأبطح يجا ده أسهل للخروج بدل ما يصعد، فده بس تسهيلا للخروج، مش إيه؟ مش سنة. وده كلام ابن عباس. ابن عمر هو اللي كان بيخالف هذه الأمور زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ووجهنا كلام إيه؟ ابن عمر. ده اخر كلام الشيخ الفوزان مع بعض الزيادات. احنا كده هو بيرجح ان الفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم قسموا جسمين، واخد بالك؟ فعل يظهر فيه وجه القربة، وفعل لا يظهر فيه وجه الايه القرب، يظهر فيه وجه القربة، وفعل لا يظهر فيه وجه الايه القرب. احنا قلنا التقسيم ده يمشي مع الافعال العادية، يعني لما نقول افعال العادية هي اللي يظهر فيها وجه القربة، وقد لا يظهر فيها وجه الايه وجه القربة، فهي ديت اللي جاء فيها هذا الايه الكلام، ظهر فيها وجه القربة. المؤلف يجا كابن الشيخ عبد الله الفوزان حصر الخلاف في الافعال العادية، والافعال العبادية يجا لم تذكر عند المصنف، واخد بالك؟ الاولى ان احنا نعمم الكلام اكتر من كده شوية، نقول الافعال اللي هي ما سوى ذلك ممكن تكون عبادية، ظهر فيها الحكم للنبي الحكم، واخد بالك؟ وبيان لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل الوجوب او الاستحباب، يجي حكمنا زي حكم. ما ظهرش في افعال العبادية حكم، واخد بالك؟ مش عارفين النبي فعلها على سبيل الوجوب ولا الاستحباب، مش قادرين نحدد ادلة متعارضة، واخد بالك؟ فهنا نكتفي بالقدر اللي هو الايه؟ لا افعال العبادية، ما فيش افعال عبادية نقول ايه المندوب. نتكلم على برضو مش ركزتوش معايا، احنا قلنا هندخل القسمين في بقية الاقسام، في اللي هو ما سوى ذلك كأن الشيخ عبد الله الفوزان دخل الفعل العادي، وما سوى ذلك راح ذكر العادي فقط، اللي هو ايه العادي؟ وقسم قسمين، ما يظهر في وجه القربة وما لا يظهر في وجه القربة. يظهر فيه وجه القربة يبقى مستحب، لا يظهر في وجه القربة يبقى مباح. ده كلام الشيخ عبد الله الفوزان. طيب والفعل اللي هو العبادة راح فين؟ فلازم وما سوى ذلك ندخل فيه الفعل العبادي والفعل العادي. الفعل العادي كقول الشيخ الفوزان يظهر فيه وجه القربة ولا يظهر فيه وجه الايه القربة. هنا الخلاف هو حمله على ايه الشيخ عبد الله الفوزان؟ الخلاف اللي ورد الوجوب، واخد بالك؟ وند وإباحة وتوقف والوجوب أحوط، واخد بالك؟ حمل على الإيه؟ على العائد اللي ظهر فيه وجه القرب، واخد بالك؟ طب والتاني كان ما فيهوش خلاف؟ لا، التاني وقع فيه الخلاف. التاني اللي هو إيه؟ الفعل العادي الذي لم يظهر فيه وجه القرب، هل العلماء متفقين هو مباح؟ لا، ده في خلاف كبير بين العلماء على ان هذا الفعل ها على الاباحة ولا على الاستحباب. ودي اللي تلاقي مثلا، واخد لك، واحد يقول لك يستحب ان انا امسك العصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اطول شعري كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نقول له لو يظهر فيه وجه القربة يجى الخلاف اقل فعلا الاستحباب لوجه، ماشي؟ طب ما ظهرش فيه وجه القربة، هنا في خلاف بين الاصوليين، خلاف نعرض الشيخ الاشقر في كتاب افعال الرسول، وسع خالص الكلام فيه، واخد بالك؟ واحنا كنا نجينا الكلام ده في الشرح الكبير. والاقوى والراجح ها اللي هي مجرد الاباحة فقط، لان ده القدر المشترك بين الايه الافعال. طب نرجع للنوع اللي هو الخامس اللي هو ما ذكر، اللي هو النوع العبادي. النوع العبادي ما نقدرش نقول فيه الخلاف ده كله. النوع العبادي ظهر فيه حكم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل وتعبد به على سبيل الوجوب يبقى واجب لينا وللنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. لم يظهر فيه، واخد بالك، يبقى القدر أقل قدر ها مشترك اللي هو المستحب. هنطلع يعني المباح، لأن ما يكونش العبادة مباحة، واضح كده؟ يبقى القدر هنا يكون الايه؟ الاستحباب، واضح كده؟ احنا حاولنا نوسع شويه في كلام الايه صفي الدين الحنبلي. طيب هنزود نتكلم بقى باوسع شويه عن الفعل العادي، لان احنا كده ضيقنا الكلام عليه شويه. الشيخ الاشقر بيقول نقصد بالفعل العادي، لان هو الشيخ جايبهم كان مقصده في الكلام بيان التشريك وعدم التشريك بس، يعني هو مقصده في الكلام هل نشترك ولا لا نشترك، لكن ما تكلمش على اصل النوع الايه ولا امثله للنوع اللي هو ما سوى ذلك. طيب ايه هو الفعل العادي؟ نقصد بالفعل العادي كلام الشيخ الاشقر، واخد بالك، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جريا على عاده قومه ومالوفهم، مما يدل دليل، واخد بالك، او مما لا يدل دليل على ارتباطه بالشرع، يعني مما لا يدل دليل على ارتباطه بالشرع، زي مثلا الامور اللي تتصل بالعنايه بالبدن او العوائد الجاريه بين الاقوام في المناسبات الحيويه زي الزواج والوفاء والولاده، مثلا لبس المرط المرحل والمخطط والجبه والعمامه والايه والقباء. النبي صلى الله عليه وسلم اطال شعره صلى الله عليه وسلم، استعمل القرب الجلديه في تخزين الماء، استعمال الطيب والعطور صلى الله عليه وسلم، الاكتحال، واخد بالك؟ فبيقول حكم هذا، وان كان الاثم يعني في بعض الاداه ممكن تطلع المستحب شويه. وحكم هذه الامور العاديه وامثالها كان ظائرها من الافعال الجبليه، والاصل فيها جميعا انها تدل على الاباحه لا غير، الا في حالتين. ده ترجيحه بعد ما عرض خلاف في الافعال العاديه التي يظهر في وجه القرب والتي لا يظهر في وجه القرب. في حالتين بس ممكن نقول الافعال العاديه دي ها مندوبه، ان يرد قول يامر بها او يرغب فيها، يبقى كده بقت شرعيه. قول يرغب او يامر في هذه الافعال العاديه يبقى بقت شرعيه، زي ايه؟ كل بيمينك، كل بيمينك، شرب واقفا قال استقي، ده حاجه زياده عن مجرد الفعل. افعال عاديه ظهر فيها وجه قربه، ان يشرب وهو جالس، ان ياكل باليمين، ان يشرب بالايه؟ باليمين، واخد بالك؟ دي جه فيها شيء علتها شويه عن مجرد الايه؟ رفع الحرج، يبقى ظهر فيها وجه قربه. واضح ولا مش واضح معايا؟ مع ان الاكل باليمين عادي مش عبادي، لكن شدت فيه وبين فيه ان هو زياده عن مجرد العاده باقواله وافعاله. ان يظهر ارتباطها بالشرع بقرينه غير قوليه، زي مثلا الميت لما يوجهوه في القبر الى في في القبر الى القبلة، يعني كده ده شيء مرتبط بالشرع. يعني هم واخد بالك ان زي الحديث قبلتكم، بعض الناس بيحسنوه احيانا امواتا، واخد بالك بعض الناس بيضعفوه بعض الناس بيحسنوه، لكن لما يفعل هذا الامر ويداوم عليه وان يفعل في ايه ده يدل على الايه ان هو ده فيها يظهر فيها ارتباطه بالايه بالشرع. بعد كده الفعل التعبدي بقى دي اخر حاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يفعل فعل يشتبه على الانسان، هل فعله تعبد او فعله من اجل العاده او من اجل الجبلة؟ يعني هو الفعل انت مش قادر تعرفه ايه، لازم تميزه. لو في ملائمة للنفس ده جبل، موافقة العادة واخد لك، يعني الذهن يقدر سؤال لو كان الناس لا يفعلون ذلك لما فعله يبقى عادي، واخد لك، لو كان الناس يفعلون شيئا آخر لفعل الشيء الآخر وترك هذا يبقى عادي. بقى يظهر في وجه العادة مش ملائم للجبلة، ممكن على عكس الجبلة واخد بالك، ومش موافق للعادة، يعني ده مش فعله لإيه، ده يقول لك خالفه المشركين. بعض الناس يقول لك اللحية عادة، لا ده هو بيقول خالفه المشركين، طب وافقه المشركين واخد بالك. وما ظهر في وجه التعبد واخد بالك، ما يكونش لا في معنى الجبلة ولا العادة، جداء يظهر فيه ان هو فعل سبيل الايه التعبد. لكن لو الامر فضل مش قادر تميز واخد لك، هل هو العادة ولا عبادة، ومش قادر الجبلة ولا موافقة العادة ولا ايه، مش قادر اميز واخد لك، يقولوا الاصل المنع حتى يقوم دليل على قصد التعبد. انا ادي لك حاجة اسهل من كده، هل يقصد من ورائه الاجر والثواب؟ هل ثبت دليل ان هذا الفعل تؤجر ان فعلته؟ هل هذا العمل له نية؟ لو قدرت تجيب دليل ان هذا العمل في نية واجر وثواب بدليل يجدع عبادي، غير كده يجى المنع من ان هو عباده ما تلحقوش بالايه الاصل في العبادات الحظر والتوقيف، المنع ما تلحقوش بالايه بالعباده طالما ان اختلط عليك الامر مش قادر تميزه. شوف في دليل يرقيه ولا ما فيش ادله ترقيه، لو ما فيش ادله ترقيه وقف ما تلحقش بالايه بالعباده ما ليس منها. فالاصل في العبادات الايه الحظر والمنع او التوقيف. وعلماء يعني من نقاط حتى يحصل البلاغ، يعني ماشي لو يحصل البلاغ بغير الفعل يبقى الفعل مش واجب بين دي اتكلمنا على مش بعد كده. وما فعله تعبدا اخر جزئية ديت فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، وبعد كده مندوبا في حقه وفي حقنا. ان فعله تعبد يدل على الايه انه مشروع واخد بالك، والاصل ان احنا من نتمسك بالحد الادنى ما نرقش الى ايه الاعلى من ذلك، يبقى ده المندوب. زي مثلا باي شيء كان يبدا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتي يقول بالايه بالسواك، لم ينقل الا مجرد الفعل، يجي هنا نتوقف مع الايه مع الند كده، نكون انتهينا من اقسام افعال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم المره الجايه نتكلم على التقرير باذن الله، نكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.